ما مات حتف أنفه أو ذكية زكاة غير شرعية. طيب هذا الميت الشرعي، وهل يستثنى من الميت الشيء؟ يحيى السمك والجراد. طيب الدليل على استثناء السمك؟ لا من القرآن، من القرآن. لا يا أخي القرآن ما يروى بالمعنى الزهر الأخير. حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. أحسنت، وحل لكم صيد البحر وطعامه. ما وجه الدلالة من الآية؟ أن صيد البحر حلال لكم، ما أخذ حي وطعامه طعامه. أحسن، وكذلك هذا القصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها. ما هو الدليل على أن الجراد ميتته حلال؟ نعم. طيب أحسن، أقولها الجراد. هذا الحديث من فضلك اقلب الشريط.